السؤال: إذا كانت العائلة تعمل في عمل حرام ولا يراها الشخص إلا مرة كل بضعة أعوام، فهل وذلك بسبب أنهم يعيشون في بلد أخرى، فهل يجوز هذه الزيارة والبقاء عندهم عدة أيام مع العلم بأن الأخ السائل أو الأخت السائلة يشتروا الطعام عن طريقهم شخصيا؟ الجواب: لا شك في جواز ذلك إن شاء الله وأنتم مأجورون على صلة الرحم. المهم أنكم لا تقوموا بعمل المعصية معهم أو إقرارهم على عمل المعصية أمامكم، أما عملهم واكتسابهم الحرام فهذا عليهم لا عليكم، ويجب عليكم النصح لهم دائما والتوجيه بالحسنى، والله تعالى أعلم. سؤال متعلق بالسؤال السابق: هل يجوز استخدام الماء الذي لديهم؟ الجواب: إذا كان هذا الماء لا يشترى بالمال الحرام الذي يكتسبونه فلا حرج استخدام هذا الماء، أما إذا كان الماء يشترونه بأموالهم وهذه الأموال كلها مصدرها حرام فلا يجوز استخدام هذا الماء، وإنما تقوم بشراء الماء الخاص بكم كما تشترون الطعام أو بقية الطعام. وأقول وأكرر هذا إذا كان كل المال الذي لديهم من الحرام، أما إذا كان المال عندهم مختلط فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام فإن شاء الله تعالى لا حرج عليكم من الأكل أو الشرب مما يشترون، لأن المال عندهم مختلط، وأولى لكم أن تنفصلوا عنهم طعاما وشرابا إذا كان ذلك بالمال، والله أعلم. بالنسبة للإنارة والإير كوندشن وغيره من الأمور التي تكون يعني في البيت بصفة عامة، فهذه إن شاء الله تعالى لعلهم لا حرج عليهم في الاستفادة منها، لأنها قائمة مثل الإنارة التي تكون في الشوارع أو التكييف الذي يكون أيضا في الأماكن العامة. وعلى كل حال نيتهم إن شاء الله تعالى صلة الرحم، والحمد لله لا يدخل في جوفهم أي شيء من حرام، فإن الإشكال فيما يدخل في الجوف لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كله أيضا من باب الاختيار أكثر منه من باب التحريم، لأن الهبة من الذي يأكل حراما لا يظهر تحريمها بصفة واضحة، وإنما فيه ريبة وفيه شكل، فالأولى البعد عنه والله تعالى أعلم. وإذا كان الشخص في إمكانه أن يدفع لهم جزءا مما يمسكونه في الكهرباء وبقية المرافق فهذا أولى أيضا وأفضل، والله تعالى أعلم. نستكمل هنا. أحد الأخوة يقول: رجاء شيء من التوضيح في موضوع المال المختلط حتى تتضح الإجابة أكثر. أقول: الأصل يا إخوان أن المال يتحول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته فوجد شيئا من اللحم فقال: ما هذا؟ قالوا: لحم أهدته بريرة فصدق عليها به. فأراد أن يأكل منه فقيل إنه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فتحول اكتساب المال يفيد الحكم فيه، فإذا كان الشخص قد اكتسب المال من حرام ثم ذهب واشترى به سلعة فإن البائع قد اكتسب هذا المال منه من حلال وإن كان الأصل فيه أنه من حرام. وكذلك الهبة إذا كانت الهبة أصلها من حرام فإنها تتحول إلى صاحبها إلى حلال. ولكن إذا علم الشخص أن هذا المال أكل من الحرام فالأولى له أن يبتعد عنه لما فيه من الشبهة. وقد أعطى أحد يعني الغلمان الذين لدى أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيئا من طعام فلما أكل منه لقمة سأله من أين هذا فقال من مال لشخص تكهنت له في الجاهلية. فأدخل أبو بكر في حلقه إصبعه وقاح كل ما في بطنه ثم قال إني سمعت رسول الله لم يقول كل لحم نبت من سحب فالنار أولى منه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من ورعه وتقواه عمم الحكم في هذا الحديث على مثل هذه الحالة. فلأجل ذلك نقول الأولى أن يجتنب المسلم أن يأكل من مال الشخص الذي كل ماله من الحرام. أما إذا اختلط المال فإنه ينوي في نفسه أنه لا يأكل هذا الطعام إلا من جهة المال الذي اكتسبه الشخص من الحلال. أما الجزء الذي اكتسبه من الحرام فهو خارج عن الشيء الذي يأكل منه والله تعالى أعلم.